حتى يحال بينه وبينه بموت أو حياة. رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب حتى يحال بينه وبينه بموت أو حياة. ورجل يكون في قوم يسيرون حتى يشق عليهم الكرى أو النعاس، فينزلون في آخر الليل فيقوم إلى وضوئه وصلاته، أو فيقوم إلى صلاته ويظل حتى يوقظهم لرحيلهم. هؤلاء هم الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل. قال: قلت يا أبا ذر، فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل؟ قال: الذين يبغضهم الله عز وجل رجل مختال فخور. ولقد وجدت هذا في كتاب الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ورجل بخيل منان، هذا هو الثاني. ورجل تاجر بائع حلاف، ورجل تاجر بائع حلاف، تاجر بائع حلاف. هؤلاء هم الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل. ولم يقتصر مطرف ابن عبد الله ابن الشخير على هذه الأسئلة، وإنما سأل أبا ذر عن وضعه الذي هو فيه. فقد اعتزل أبو ذر المجتمع وأخذ لنفسه مكانا بالربدة بعيدا عن المدينة، مكان بعيد عن المدينة المنورة، بعيد عن الضجيج وعن الصخب وعن القيل والقال وعن الإدلاء بآراء. قال له: فما المال؟ قالوا: عن المال اللي هو عايش فيه. قال: فرق وزوج، فرق وزوج. فرق اليسير من الغنم، والزوج اليسير من الإبل. أنا أعيش بين قليل من الغنم وقليل من الإبل، فرق وزوج. قال له: لست أسألك عن هذا، وإنما أسألك عن الصموت. الصموت اللي هو المال غير الظاهر الذي لا صوت له، الذهب والفضة، وإنما أسألك عن الصموت. فقال له أبو ذر: ما أصبح فيه لا أمسي، وما أمسي فيه لا أصبح. ثم قال له: يا أبا ذر، ما لك ولإخوتك من قريش؟ لماذا اعتزلت إخوانك من قريش الذين بيدهم دفة الأمر والحكم؟ ما لك ولإخوتك من قريش؟ قال: والله ما كنت أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ورسوله عز وجل. والله ما كنت أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ورسوله عز وجل. والله ما كنت أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ورسوله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، نريد أن نعيش مع الجيل الأول، مع الرعيل الصادق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جيل جيل رفض، جيل يحفظ أوامر الله ويحفظ إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمع مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يسمع حديثا عن أبي ذر ويبحث عن أبي ذر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويسأل عنه هنا وهناك، فيراه قد اعتزل، اعتزل في مكان خاص به، وعندما يلقاه يقول له: لقد بلغني عنك حديث وكنت أحب أن ألقاك حتى أسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة، ما الذي كان يطلبه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير من أبي ذر؟ هل كان يطلب منه نفعا دنيويا؟ هل كان يتزلف إليه ويتملق حتى يصل إلى مأربه على حساب الآخرين وعلى جثث الآخرين من ذر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لو كان يريد أن يسأله عن حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لا يبحث عنه لكي يداهنه ولا لكي ينافقه ولا لكي يقول له: عندك ما عندك وليس عند غيرك ما عندك. كلا، وإنما يسأله عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يلقاه يقول له بصراحة المسلم وصدق لهجة المؤمن: لقد بلغني عنك أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أحب أن ألقاك لهذا المعنى، أحب أن ألقاك حتى أستفسر وأستوضح منك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: لقد لقيت فسلم. فقال: بلغني أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب ثلاثة يبغضهم الله عز وجل، وثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. ما الذي قاله أبو ذر له عندما سمع منه هذا؟ قال له: نعم، ما إخالني أكذب على خليلي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، مثلي، أبو ذر يقول مثلي لا ينتظر منه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي بصاحبه إلى النار وبئس المصير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث وهو يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين، هذا كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: نعم، ما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطرف بن عبد الله ابن الشقيق: فمن الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله حتى لقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل، ولقد وجدت ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يستدل بأي شيء؟ يستدل على الحديث الذي يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب. هما مصدران للأمة، بهما بقاء الأمة، بهما عز الأمة، بهما ارتقاء الأمة، بهما نقاء الأمة، بهما قوة الأمة، بهما هدى الأمة، بهما حياة هذه الأمة. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة. ارتقاء الأمة، نقاءها، بقاءها، نصرها، عزها، يكون بالالتزام بهذين المصدرين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا: حبل الله كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدستور الباقي والدائم والمستمر والواصل إلى يوم القيامة. رجل غزا في سبيل الله، رجل غزا في سبيل الله حتى لقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل. نقف هنا. أولهم، أول من يحبهم الله ويستدل على ذلك بحبهم، على حبهم لله، بالقرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم ولا تفطر، تظل قائم الليل دون تعب، وتصوم ولا تفطر، وصيام والحياتك ولا تفطر حتى يرجع المجاهد من في سبيل الله عز وجل؟ لا أجد، لا شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. ولقد ضاع الجهاد في سبيل الله، ضاع بسبب حرص الناس وتكالبهم على الدنيا. ضاع الجهاد في سبيل الله، وبسبب ضياع الجهاد وفقد هذه الشعبة من شعب الإيمان، رأينا العدو يستذل رقابنا ويستخف بقوانا وبعتادنا وبما عندنا، بل ويعبث بنا ليل نهار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا أذلهم الله ذل الجهاد. قالوا لنا إن الجهاد وحشية، وقالوا لنا إن الجهاد فسفك دماء، وقالوا لنا إن الجهاد ضياع لبشر ولمقدرات، وحقروا في نفوسنا نحن الجهاد. ولما تخلينا عن شعبة من شعب الإسلام، قاموا هم بدافع من الحضارة والمدنية وبالبقاء للأصلح، قالوا إننا الأصلح وإن هؤلاء المسلمين متأخرون، ينبغي أن نبيدهم، فسلطوا علينا أسلحتهم باسم الحق. الحضارة والمدنية والرقي والتقدم، والقاعدة البقاء للأصلح. الأصلح هم يظنون أنهم الأصلح للبشرية، وبئس ما ظنوا، وقد حقروا قيمة الجهاد في مجتمعات الأمة الإسلامية، وعندما حقروها أبادونا ضربا وقتلا وتشريدا وسجنا وتعذيبا، وسلطوا علينا السفهاء والبلهاء لكي يسمون سوء العذاب. الجهاد حقيقة، ظلت هذه الحقيقة غائبة حتى ظهرت على أيدي مدرسة الجهاد في فلسطين والأقصى وفي أفغانستان المسلمة، وعلى أكتاف المستضعفين من المسلمين في مشارق الدنيا وغربها من الغرباء. الجهاد، أعادوا مدرسة الجهاد وأظهروا للمسلمين قوة وللإسلام روعة وعظمة، وحقروا هؤلاء بل ودمروا وقوضوا مجتمعهم. وما زلزال الشيوعية الماجنة الفاجرة، ما حدث هذا الزلزال إلا على مطارق الأفغان الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل. صورة راقية. وسوف يحدث زلزال آخر للغرب على الصحوة الإسلامية، إن في فلسطين والأقصى أو في سائر الأرض المستضعفة على أيدي المستذلين المستضعفين. ويومها سوف يتطلع العالم كله لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، بل إلى المخلص الوحيد، وهو الإسلام الذي جاءنا به ربنا وحثنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام ثلاثة يحبهم الله عز وجل. أولهم رجل غزا في سبيل الله فلقي العدو مجاهدا محتسبا فقاتل حتى قتل. أما تسمع ذلك؟ أما تقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مصفوف. مجتمع يبدأ من الغازي في سبيل الله، والثاني الأمر الشخص الثاني الذي يحبه الله عز وجل رجل له جار يؤذيه، له جار يؤذيه. نقف هنا. أولا جهاد للأعداء حتى الموت، جهاد للأعداء حتى الموت، وحتى لقاء، حتى لقاء الله عز وجل. إذا كان هناك جار يؤذي في مجتمع مسلم، هل نقاتله؟ هل نحمل عليه السلاح؟ تربية إسلامية إيمانية. لا تسمعوا لهراء هؤلاء البسطاء الذين يقولون إن المسلمين الأصوليين مندفعون، إنهم لا يعرفون سوى المدية، ولا يعرفون سوى إزهاق الأرواح لمن يخالف منهجهم. كلا، اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة يحبهم الله عز وجل، ثانيهم رجل له جار يؤذيه، جار في المجتمع المسلم يؤذيه، سكله سكينة وضربه زي ما بيقولوا، سكله عصا وينزل عليه يهشم راسه، لا يمكن اطلاقا، يتآمر عليه. كلا، رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسب حتى يحول الله بينه وبين جاره هذا بموت أو حياة. يا سلام، عظمة الإسلام. من الذي يروي هذا الحديث؟ إنه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، أخذ لنفسه من هذا الحديث حجة انه لو خالف اخاه في الرأي او خالف اخاه في المنهج لا يذهب ويتآمر عليه من وراء وراء، بل ويقول في حقه كلمات لكي يقضي على مستقبله، كلا، وانما يصبر على اذاه ويحتسب على هذا حتى يحول الله بينه وبينه بموت او حياة. عظمة الاسلام بالتربية الايمانية. جار يؤذيه. الجار حسن الرسول صلى الله عليه وسلم على الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعيش في مجتمع ربنا من علينا بنعم، لماذا يأكل بعضنا بعضا؟ لماذا يتآمر بعضنا على البعض؟ لماذا يحاول بعضنا أن يدمر البعض الآخر؟ أتاهت عنكم حقيقة الإيمان؟ أتاهت عن حسكم شريعة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يأتي هذا ويتآمر على زميل الله لأنه يجب في نعمة، فيذهب إلى رئيسه ويقول له احذر من فلان. يا سبحان الله، أخوك يا أخي، أخوك في الإسلام، أخوك في العقيدة، أخوك في اللهجة والملة، أين ولاؤك لله وللرسول وللمؤمنين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فليتآمر المتآمرون على إخوانهم وليفعلوا ما يشاءون من جهدهم، لكن الجهد سوف يكون إلى زوال، وتبقى في النهاية الجريمة الشنعاء، ويحاسب عليها ذلك الذي اعتدى على جاره او تآمر عليه امام الله عز وجل يوم القيامة، يوم يفتضح كل امر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جار، نترك هذا. الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله. رجل يكون مع قوم يسيرون حتى يشق عليهم الكرى او النعاس. الكرى النوم، يغلبهم النوم او النعاس، وهو مقدمة النوم، مقدمة، يجد ان النوم بيعبث بعينيه، يغلب عليه الكرى النوم او النعاس المقدمة بداية النوم، فينزلون في اخر الليل للاستراحة، وحتى يأخذ كل واحد منهم موضعه حتى ينام ويستريح، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا الرجل الذي يسير مع قوم في وجهه عنده نشاط وعنده همة، وجد منهم انه قد غلبهم الكرى او شق عليهم الكرى والنعاس، وعندما حضرهم النوم يريدون من يسهر عليهم، من يحفظهم، من يحرسهم. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فوجدهم على هذا النحو، فأخذ سبيله إلى الوضوء، إلى الماء وإلى الصلاة، وظل يقوم الليل حتى أيقظ هؤلاء لرحيلهم، أيقظهم للصلاة. إذن هو يعينهم على طاعة الله عز وجل، أيقظهم للصلاة وأيقظهم لرحيلهم. هذا ثالث الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، الحديث طويل ونكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لكننا نقول: من الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وجده قد تخلف في غزوة تبوك، ولم يكن تخلف عن خوف أو عن فزع، وإنما غلبه بعيره فنزل من فوقها وأراد أن يطحن يلحق بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنده دابة ضعيفة، فنزل ومشى على قدميه والرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد. أين أبو ذر؟ ظنوا من بعض الناس يظنون أن أبا ذر قد تخلف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعرف قيمة أصحابه ويعرف مكانة المتصلين به واللاصقين به، عندما وجد خيالا قادما من بعيد فقال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجه إلى الأعداء، قلبه متعلق بصاحب من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. كن أبا ذر. وعندما قرب منهم وجده الرسول صلى الله عليه وسلم وميزه، قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أخي المسلم، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل: الفخور المختال. يقول أبو ذر: الفخور المختال أول الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل. ثم قال: وجدت هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله لا يحب كل مختال فخور. والبخيل المنان بخيل وبيمتن على الناس، ما فيش في إيده شيء لحد، ما في في إيده شيء حتى لنفسه، ليس في يده نفع لنفسه، ولكنه يقول: أنا أستطيع أن نعمل، أنا أستطيع أن أنا أفنش، أنا أستطيع أن أنا أني خدمات. يا خدمت خايب البعيد، أنت لا تملك لنفسك رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كن مع الله، اعرف قدر نفسك. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والبخيل المنان. بخيل، بخيل ما عندوش أي شيء إطلاقا، يحرص على ما عنده ومنان. لولا أنا ما كنتش أنت موجود في العمل، لولا أنا ما كنتش أنت وأمثالك موجودين. يعني لولا أنت إيه؟ لولا الله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا الله أولا، أنت إيه؟ أنت لولا الله ما كان لك وجود، وما كانت لك قيمة، وما كانت لك مكانة. الله هو الذي يعطي، الله هو الذي يمنح، الله هو الذي يمنع، الله الواحد. ليس لأحد في هذا الكون شيء، وإنما الكون كله لله رب العالمين. البخيل المنان ثاني الثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل. وثالث الثلاثة التاجر والبياع الحلاف. تاجر والبياع الحلاف اللي يأتي ويحلف دون ما سبب، والله هذه السلعة ما في مثلها في الوجود، ما في مثلها في السوق، والله هذه السلعة أفضل سلعة، والله هذا الثمن ما بعته لأحد قبله. هذه لماذا تحلف؟ لماذا تعرض الله عز وجل ذي سلعة رديئة دنيئة لا يمكن ابدا ان تبقى هي ثانية. قل له هذه هدية مني، لكن لا تحلف، لا تعرض الله عز وجل في تجارة او بيع. والبياع التاجر والبياع الحلاف كثير الحلف، الحلاف لانه كثير الحلف هذا كأنه يستهين، يستهين بالحلف وبالقسم، يستهين بالله رب العالمين. والتاجر والبياع والحلاف يسأل مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، يسأل ابا ذر عن حياته عشان نعرف ابو ذر ما المال، انت عايش على اي مال، انت قاعد في مكان في صحراء اسمه الربذة لوحدك، ما المال الذي تعيش عليه؟ قال فرق وذوب، يسير من الغنم ويسير من الابل. انا عايش على يسير من الابل والغنم، بشرب من حلبة الغنم او من حلبة الابل اخدها واشربها وعايش عليها والحمد لله، نعمة نعمة لا تعدلها نعمة. لو دعيت الى الجهاد لا اظن ان هناك شيء يقعدني عن الجهاد في سبيل الله، فانا مع الله في كل لحظة من لحظات. فرق وذوب يسير، فرق اليسير من الغنم وذوب اليسير من الابل. قال ليس عن هذا المال اسألك، وانما اسألك عن المال الصموت لما له صوت، المخفي، مخفي الذكر، اموال ظاهرة واموال باطنة، عن الذهب والفضة. قال ما اصبح لا امسي، اذا جالي منه شيء في الصباح اتخلص منه عند يكون عند المساء متخلص منه تماما. ما اصبح منه، ما اصبح لا امسي، وما امسي اذا جاءني في المساء حيث لا استطيع ان اذهب واعطي الناس جاءني خير، وما امسي لا اصبح. نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يتركني الله عز وجل، اي نعمة تأتيني اعطيها لمستحقيها اولا باول، لا امتن ولا ابخل ولا اعيش امن على الناس ولا اقول لولا ولولا. كل هذه الاشياء لا قيمة لها في ميزان المسلم من اتباع الانبياء وفي شخصية الصحابي الجليل ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. فسأله كيف حالك، ما حالك واخوتك من قريش، ما الذي جعلك تعتزلهم؟ فيقسم ثلاث مرات والله ما كنت اسألهم عن دنيا لاني لا احب زينة الدنيا ولا زخرفها، لا احب منصبا ولا مكانة، لا احب شيئا. بعد ان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيف لا تطلب الإمارة فإنها ستكون يوم القيامة خزي وندامة، الإمارة. فأنا لا أحب والله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين، خلافي معهم ليس لأنهم أهملوني ولم يعطوني منصبا ولا أستفتيهم عن دين، فإن عندي من رصيد الإيمان ومن الثروة التي خلفها لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يكفيني عن سؤال أحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله ما كنت أسألهم عن دنيا ولا أن أستفتيهم عن دين، حتى يعلم البسطاء أن ديننا قويم وأن منهج نبينا عظيم، ومن صار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الى صراط مستقيم، قرآن وسنة منهج سليم ينجي الامة مما هي فيه من ضعف ومن ضلال ومن ضياع ومن ضل. لو عادت الامة الى منهج ربها وسنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله ورسوله غدا، حتى يلقى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعلنا نحتاج لأحد من عبادك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في فلسطين والأقصى وفي أفغانستان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصرهم على أعدائهم، وانصر المسلمين على أعدائهم، وشتت شمل أعدائهم يا رب العالمين. اللهم احص أعداء الإسلام عددا، وشتت شملهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم من أراد بنا شرا فخذه، ومن أراد بالبلاد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.